بمعنى أفصل عنكم الصائمون. أفصل هذا مع الأسر وما بدنا اسمه برازيت يا أستاذ يوسف إن شاء الله. برازيت ما بدنا. هذا جهلنا نحن العرب بلغة العرب. فقول الداعي أفطر عليكم الصائمون لا يعني فعلا هم كانوا مفطرين كانوا صائمين فأفطروا، وإنما يعني إن شاء الله يفطر عليكم الصائمون، لأنه ما يدري أنه صلت عليهم الملائكة، هذا أمر غيب. فهل يتجرا مسلم ان يقول لصاحب الدار التي اكل عندها صلت عليكم الملائكه اخبارا بدون انظر؟ لكن هذا دعاء كما يقول قائل منا رحم الله فلان يدرينا الله رحمه، لكن هذا من باب الدعاء. هذا اسلوب عربي معروف. لذلك هذا من دعاء وليس بإنشاء، ليس إخبار. أكل طعامكم الأبرار إن شاء الله، وأفطر عليكم الصائمون إن شاء الله، وصلت عليكم الملائكة إن شاء الله. هذا معنى يعني شايف حالي انا الليلة بدكم تفكروا بجعبتكم في I'm going to go to the hospital.